الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فيسر إدارة معهد إعداد الدعاء فرع البيت أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، في الأسبوع الماضي تكلمنا عن إعراب الآية الأولى من السورة، ومع الإعراب كما علمتم تكلمنا عن شرح المفردات، فكذلك كما قلنا الكتاب المقرر يحتوي على الأمرين جميعا، شرح المفردات ثم القواعد المستخلصة من الآيات القرآنية. الآية الأولى، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. هنا قال في الآية الثانية: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إعرابها سهل، من حيث الإعراب سهل، وإن شاء الله طلاب العلم سيأخذون الكتاب. عايزين الصعب؟ تلك آيات الكتاب، تلك مبتدأ، وآيات خبر، آيات مضاف والكتاب مضاف إليه، والمبين نعت لإيه؟ للكتاب. ونعت المجرور مجرور، والمبين مجرور وعلامة جره الكسرة. هذا الإعراب التقليدي كما يقولون، لكن الشيخ جزاه الله خيرا يعني يضيف إلينا بعض المعلومات الطيبة التي هي منها ما هي نحوية، ومنها ما هو نحوي، ومنها ما هو صرفي في الصرف. فأولا قال تلك أصلها إيه؟ اللي حضر، تلك أصلها تلك كده، وبعدين حذفت الياء لالتقاء الساكنين فصارت تلك، لأن اسم الإشارة تي بس، فإذا أضفنا إليه لام البعد، اللام دي اسمها لام البعد اللي تفيد أن الإشارة للبعيد، والكاف كاف الخطاب، خلاص؟ حذفت الياء للتخلص من التقاء الساكنين فصارت تلك. آيات جمع آية، وقال إن الآية أو كلمة آية أصلها على عند شبويه أصلها إيه؟ آوية، آوية. حذفت الواو فصارت آية. ما حذفت الواو، وإنما أبدلت إيه؟ آلفا، على القاعدة الصرفية التي إيه؟ إذا تحركت الواو أو الياء وانفتح ما قبلهما قلبتا ألفا. هذه القاعدة في علم الصرف بتقول إذا انفتحت الياء أو الواو، الياء أو الواو الحكم واحد فيهما، إذا تحركت الواو أو الياء وفتح ما قبلهما، كان ما قبلهما يعني مفتوحا، قلبتا ألفا. فأوية صارت إيه؟ آية. قلبت الواو المفتوحة دي ألف، خلاص. وعلى قول الفراء، قلنا إنه خالف شيخه، قال إن أصلها إيه؟ آية، آية. حذفت الياء الأولى فصارت آية، خلاص الياء الأولى المكسورة حذفت، فعلى قول سيبويه حصل عندي إبدال يسموه إبدال وإعلان، خلاص يا مشايخ يسمونه إبدالا وإعلانا في باب في الصرف اسمه الإبدال والإعلان. وعلى قول الفراء حذفت الياء الأولى. الكتاب قال ال هنا للعهد، والعهد بينقسم الى ثلاثة اقسام: العهد الذهني والعهد الذكري والعهد الحضوري. العهد بينقسم الى كم؟ الى ثلاثة اقسام. العهد الذهني عندما نقول القرآن أو الكتاب، هذا يعني هذا الكتاب، الكتاب في أذهان المسلمين جميعا هو كتاب واحد المقصود به القرآن الكريم، يبقى ألف الكتاب هنا للعهد الذهني. طيب لو قلت لك هات المصحف، اي مصحف؟ المصحف الذي اشرت اليه موجود، يسمونها العهد الحضوري، انه حاضر امامي وانا اشرت اليه، خلاص. العهد الذكري ذكر الشيء سابقا، يقول فلان اشترى لي كتابا، الكتاب في علم كذا، ها؟ ومنه قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة، أيوة، هذا اسم العهد الذكري، مذكور في الكلام، مذكور في الكلام، فصارت أل العهد الذكري. إذن العهد حضوري إذا كان أمامك شيء حاضرا وأنت تشير إليه، هذا العهد الحضوري. العهد الذهني اللي هو معهود عند المخاطب. العهد الذكري إذا ذكر الشيء ثم ثنيت بذكره مرة أخرى، يعني هو مذكور في الكلام. طيب المبين، شرح المبين لأنه عندي أصل الفعل الثلاثي المجرد مكمل ثلاثة أعرف، بان يبين، بمعنى إيه؟ ظهر ووضح، بان يبين، فهو بين، فهو ايه؟ بين. طيب ابان يبين اظهر. طيب ابان يبين اسم الفاعل مبين، اسم الفاعل من ابان يبين مبين، مبين بمعنى ايه؟ مظهر وموضح ومبين للحق، خلاص. نعم. خليه الآن، احنا خلينا هنا علشان من لا نتشرف. هل للجنس؟ نعم. هل للجنس؟ أن تؤمن بالله وملائكته والكتاب، الكتاب يعني الكتب، جنس الكتب التي أنزلت من عند الله عز وجل. ماشي. طيب إنا أنزلناه، إنا أنزلناه أصلها إيه؟ إننا، أصلها إيه؟ إننا، إن عارفينها، عارفين إن ولا مش عارفينها؟ عارفينها. طيب إن أخت إيه؟ إن أخت إيه؟ إن هي أم الباب، فلا يقال أخت كذا، إن هي إن، إن هي إيه؟ فيها إن؟ إن هي أم الباب، إن حرف ناسخ صحيح، حرف توكيد ونصب كما يعبر به بعض المشايخ، ماشي، إن حرف مشبه بالفعل، مشبه بالفعل في إيه؟ الفعل يعمل، وإن تعمل، إن وأخواتها تعمل، إن وأخواتها حروف. فتعمل كما يعمل الفعل، فلذلك يقولون عنها ايه؟ ان اخواتها احرف مشبهات بالفعل. خلاص يا مشايخ؟ ان. وبعدين دخلت على ضمير جماعة المتكلمين، انا، ها، اننا، هكذا اننا. نا اصلها ايه؟ نحن، اصلها نحن. نحن ده ضمير لجماعة المتكلمين، صحيح؟ ضمير لايه؟ لجماعة المتكلمين. نحن ضمير رفع منفصل. ضمير رفع، يعني ايه ضمير رفع؟ لا خلي مبني. ما معنى ان نقول هذا ضمير رفع؟ ضمير الرفع اللي هو بيكون في محل الرفع، ما ينفعش يبقى لا في محل نصب ولا في محل جر. خلاص؟ يبقى نحن ده ضمير رفع منفصل. منفصل يعني ايه؟ يعني كلمة قائمة بذاتها منفصلة، عن لا تحتاج الى ايه؟ الى ان تتصل بكلمة اخرى. تختلف مثلا عن ياء المتكلم، عن كاف المخاطب، عن واو الجماعة، عن نون النسوة، دي كلها داخلة في الايه؟ في الضمائر المتصلة. اما انا ونحن وانت وانت وانتما وانتم وانتن وهو وهي وهما وهم وهن، فهذه كلها ضمائر رفع منفصلة، ضمائر رفع منفصلة. خلي بالك بقى، احنا عرفنا ان بتعمل ايه؟ ايوه خلي بالك كويس، واحدة حتة حتة، علشان ايه؟ علشان المعلومة تدخل مظبوط. عندي نحن ضمير رفع، وعندي ان بتنصب المبتدأ وترفع الخبر. ممتاز. يبقى الاسم الذي بعد ان يجب ان يكون منصوبا، يبقى ما ينفعش نحن. ليه؟ لان نحن مرفوع ضمير رفع، واللي بيجي بعد ان بيكون ايه؟ منصوب. ها بنقول ايه؟ الله، والله غفور رحيم، مش كده؟ بنقرا في القران كده، والله غفور رحيم، والله غفور، ان الله، شفت ان بقى عندي كده؟ ان الله غفور، صح؟ والله عليم حكيم، ان الله عليم. يبقى الاسم اللي بيجي بعد ان بيبقى ايه؟ خلاص؟ خلاص اتفقنا ولا لسه ما اتفقناش؟ ها؟ طيب، يبقى نحن قلنا ده ضمير رفع، ما ينفعش يجي بعد ان، قولا واحدا. لو كان ينفع ان احنا نغيره، نغير فيه رفع ونصب، لكنه من المبنيات، والمبنيات زي ما انتم عارفين ايه؟ ما بيظهرش فيها علامة رفع ونصب، صح؟ طيب. نحن ضمير رفع، البديل عنه ضمير نصب ايه؟ نا. نا ضمير لجماعة المتكلمين، نا ضمير لجماعة المتكلمين. يبقى ان نا، يبقى نا بديل عن ايه؟ نا بمعناه، بمعناه بالضبط. لا ما يجي، ما ينفعش. امال ايه؟ ان نحن نزلنا الذكر تعشيت ولا لسه؟ لسه ما تعشيتش؟ ما هدك إنا زي كده، إنا نحن، إنا يعني جه اسمها الأول، خلاص؟ وبعدين نحن جاءت بعدين، خلاص؟ ماشي؟ يعني لسه هو نفس الكلام، يعني ممكن نحن تيجي هنا، لكن بدل دي لأ، ماشي؟ طيب، إنا يحصلها إيه؟ إننا. طيب بنلاقي إننا في القرآن وبنلاقي إن، والاثنين ماشي. فلو نظرنا هنا لوجدنا كم نونا؟ دول كم نون؟ أدي واحدة، اثنين، ثلاثة. النون المسددة دي نونين كده، حرف المسدد بحرفين، ودي نون، يبقى ثلاثة نونات. يبقى العرب يميلون إلى التخفيف فيحذف إحدى النونات الثلاث كراهة لتوالي الأمثال، كراهة ليه؟ لتوالي الأمثال. فإن أخف من إيه؟ أخف من إننا، صح ولا لا؟ إنا أخف من إننا، والاثنين مستعملين وصحيح، فهذا الحذف جائز وليس إيه؟ وليس بواجب. طيب إن يبقى إذن إن حرف مشبه بالفعل، ونا اسمها. ما احنا بنقول اهو هذا الحرف جائز، عشان كده جاء في بعض المواضع جائز وليس واجبا. خلاص؟ لا، ملهاش قاعدة. القاعدة هي دي الحذف للتخفيف. ماشي؟ إن أصلها إيه؟ إننا، يبقى إن واسمها. إن وإيه؟ يبقى إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. نا اسم إن ضمير مبني على السكون في محل النصب. خلاص؟ نزلنا أو أنزلنا، أنزلناه. أنزل فعل ماض، ونا فاعل، والهاء مفعول به، كلمة واحدة اشتملت على إيه؟ فعل وفاعل ومفعول به. أنزل فعل ماض، أنزل مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. أنزل نا فاعل، ضمير مبني في محل الرفع، خلي بالك نا في محل النصب ونا هنا في محل الرفع. ماشي الحال؟ طيب، والهاء مفعول به. يبقى لما تيجي كده في الاعراب الاجمالي نقول انزلناه فعل وفاعل ومفعول به، فعل وفاعل ومفعول به. لما نيجي للتفصيل بنقول انزل فعل ماض، نا فاعل مبني في محل الرفع، الهاء مفعول به مبني على الضم في محل النصب. خلاص؟ وليس هذا عجيبا، كثيرا ما نجد كلمة تشتمل على الثلاثة، بل كلمة تحتوي على فعل وفعل ومفعولين، كقوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، يبقى زوج، زوج فعل ماض، نا فاعل، والكاف المفعول الأول، وها المفعول الثاني. خلاص؟ خلاص يا مشايخ؟ طيب عندي بقى الجملة الفعلية اللي هي دي، ايوه، في محل الرفع خبر ان، يبقى ان بتعمل ايه؟ بتنصب الاسم، اسمها في محل، ليه؟ لانه ضمير. وخبرها في محل، ليه؟ لانه جملة. واحنا قبل ذلك قلنا المبنيات عد كده، المبنيات كلها، طبعا الضمائر واسماء الاشاره والاسماء الموصوله واسماء الشرط واسماء الاستفهام الى اخره، المبنيات والجمل واشباه الجمل والمصادر المؤوله في محل، كل دي بنقول عنها في ايه؟ في محل. ليه؟ لانه لا يظهر عليها علامه الاعراب في اخرها. خلاص؟ المبنيات والجمل وأشباه الجمل والإيه والمصادر المؤولة، كل ذلك بنسميه في محل. خلاص؟ خلاص يا شباب، يا مشايخ، يا شيوخ. خلاص؟ يبقى أنزلناه، يبقى إن ونا اسمها في محل. محل ليه؟ لأنه ضمير، والضمائر كلها مبنية. أنزلناه جملة فعلية في محل، في محل ليه؟ لأنها جملة، محل الرفع خبر إن. طيب، قرآنا حال، قرآنا حال، لا مش تنفع، قرآنا حال. طيب، واحد هيقول من الجماعة اللي درسوا يقول لك ايه، احنا شفنا في كتاب العقيدة ولا في اشهر محمد انه كل ولا في علوم القرآن، كلمة قرآن اختلف علماء السلف فيها هل هو مشتق ام جامد، والبعض البعض قال جامد والبعض الاخر قال مشتق. طيب وبعدين الأصل في الحال أن يكون مشتقا، ها؟ الأصل في الحال أن يكون مشتقا، فكيف يأتي الحال جامدا إذا كان القرآن كلمة جامدة وليست مشتقة؟ عمكم الشيخ عبد الرحيم حفظه الله ورعاه وجزاه خيرا، راح جايب بيت ابن مالك بيت الألفية، بيقول إيه؟ وكونه منتقلا مشتقا، كون الحال يعني منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا. الغالب يعني الغالب أن يكون الحال مشتقا، ويجوز أن يأتي جامدا. خلاص خلاص يا مشايخ. إذا قرآنا إيه؟ حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة. نعم، إذا جاءت بعض الكتب قال إذا جاءت الحال جامدة فهي مؤولة بالمشتق. أين اسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشبهة؟ نعم، القرآن بمعنى مجموع، فإذا قرأناه جمعناه فاتبع قرآنه. أين عربيا نعت لإيه؟ لقرآن. بس خلي بالك بقى، عربي الياء دي اسمها ايه؟ ياء النسب، ياء مشددة تلحق آخر الاسم لتفيد النسبة إليه. ده برضه في علم الصرف، في علم الايه؟ الصرف. ها؟ بنلحق بالاسم ياء مشددة في آخره تدل على النسبة إليه. نصر بنقول ايه؟ مصري. خلاص. بغداد بغدادي. البصرة يبقى بصري، والكوفة كوفي. ماشي الكلام؟ ماشي الكلام. الهند هندي. طيب القرآن عربي يعني منسوب للعرب، يعني القرآن ده عربي يعني العرب اللي ألفوه؟ لا لا لا لا، منسوب إلى اللغة العربية، يعني نزل بلسان عربي مبين. هذه النسبة. وطبعا برضو ايه جايب لك بيت الألفية بيقول ايه؟ ياء كياء الكرسي زاد للنسب، ياء كياء الكرسي، كياء الكرسي، الكرسي ياء ايه؟ مشددة. هذه الخلاصة. بس طبعا عشان خاطر يصوغ في قالب شارين في بيت الموزون، مش هيقول ياء مشددة زاد للنسب، لا بيقول ايه؟ ياء كياء الكرسي زاد للنسب. خلاص يا مشايخ. طيب لعلكم تعقلون، لعل اخت ايه؟ اخت ان زي بعضهم. ادي اخت نسبة الى اللغة التي انزل بها القرآن. نعم. لا لا لا، مش مبني ليه؟ لا لا، معرب هو عربيا صفة للقرآن، قرآن حال منصوب، ويبقى صفة المنصوب منصوب. ها؟ لا لا، ملهاش إعراب مستقل، لا، صارت كأنها جزء من الكلمة. لعل من أخوات إيه؟ إن، وتفيد الترجي أو لا لا تمني لا أو الإشفاق. جديد الإشفاق، بس احنا قلنا الكلام ده قبل كده هنا، ومشكلة ان احنا بننسى. لما تقابل واحد تقول له ايه؟ لعلك بخير، ده رجاء مش كده؟ ارجو ان تكون بخير، صح؟ انت مالك كده خاسس، لعلك مريض، يبقى ارجو ان تكون مريضا؟ لا، اخشى ان تكون مريضا، يبقى إشفاق. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لعلي لا احج بعد عامي هذا، يعني ارجو ان لا احج بعد عامي هذا ولا اشفق؟ اخشى، خذوا عني مناسككم فلعلي لا احج بعد عامي هذا، اشفق عليكم ان تذهب بعض المناسك لا تتعلموها اذا لم احج بعد هذا العام. يبقى لعل اخت ايه؟ ان. وكم الضمير مبني في محل النصب، اسم لعل. تعقلون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لانه من الافعال، خمسه ولا العشره نجد عليهم التخفيض، فقال ليهم خمسه. تعقلون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة فاعل برضو الجملة من الفعل والفاعل أهي في محل الرفع خبر إيه لعل. طبعا عقل الشيء يعقله عقلا بمعنى إيه؟ بمعنى تدبره وفكر فيه. خلاص. طيب نحن نقص عليك أحسن القصص. نحن مبتدا ضمير مبني على الضم في محل الرفع. نقص فعل مضارع مرفوع وفاعله ضمير مستتر تقديره نحن يعود على نحن. ما ينفعش نقول نحن دين هي الفاعل، لأن الفاعل إذا تقدم على الفعل أعرب مبتدا تحولت الجملة إلى اسمية. خلاص. يبقى نقص فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة ماشي الحال، وبعدين فاعله ضمير مستتر تقديره نحن يعود على نحن. اشتغل ده اشتغل في النصر، واحنا دلوقتي مش في النصر ده، كان بيقولوا عنه منصوب على الاشتغال. منصوب. اين منصوب على الاشتغال. ماشي يا شيخ. عليك على حرف جر والكاف ضمير مبني في محل الجر بعلى ماشي الحال. احسن القصص. انا عندي القصص مصدر قص يقص قصا وقصصا ماشي الحال. يبقى خلي بالك نقص القصص. نقص القصص إذا مفعول مطلق. أحسنت أحسنت وبارك الله فيك. طيب أحسن بقى نغربها إيه؟ أصل الكلام نحن نقص عليك القصص الأحسن. القصص الإيه؟ الأحسن. الأحسن لما نقول نقص القصص الأحسن يبقى القصص مفعول مطلق والأحسن إيه؟ صفة. صحيح؟ ولذلك يقولون ها أحسن هذا صفة المصدر تنوب عن المصدر. صفة المصدر تنوب عن المصدر. يبقى نوربها ايه؟ مفعول مطلق. مفعول ايه؟ مطلق. نائب عن ايه؟ لا. نائب عن مفعول مطلق غلط. هو نائب عن المصدر. هو مفعول مطلق. ها؟ صفة المصدر نابت عن المصدر. في اعرابها ايه؟ مفعولا مطلقا. خلاص يا شيخ. ما فيش نائب عن المفعول المطلق. نائب عن المصدر في اعرابه مفعول مطلق، لانه الاصل في المفعول المطلق ان يكون مصدرا، لكن نجد اشياء تنوب عن المصدر. لا لا تعبير خاطئ. مفهوم يا شيخ؟ طيب يبقى احسن مفعول مطلق. احسن مضاف والقصص مضاف اليه مجرور بالاضافه وعلامه جره الكسره. طيب وإذا كان القصص بمعنى القصة أحسن قصة نقص عليك أحسن قصة هيبقى مفعول به. يبقى أحسن هنا إيه؟ إعرابه مفعولا به وأحسن مضاف والقصص مضاف. إذا كان يعني عندي القصص الإعراب مترتب على المعنى هنا. هل القصص مصدر قص يقص ولا أراد بمعنى القصة أحسن قصة؟ إن كان يريد القصص المصدر يبقى إعراب أحسن إيه؟ مفعول مطلق. وإن كان القصص بمعنى القصة يبقى أحسن مفعول إيه؟ به. خلاص يا شيخ؟ لأن المفعول المطلق تعريفه إيه؟ مصدر منصوب بعامل من لفظه. خلاص يا شيخ؟ ولذلك بنقول ده نائب عن المصدر مش نائب عن المفعول المطلق. خلاص؟ معرف بايه؟ اللي هو ايه؟ التعريف ما لا يقدم ولا يؤخر، تعريفه بالال لا يقدم ولا يؤخر. نعم. بما اوحينا، نعم. خلينا هنا يعني ده دليل على انكم انتوا بتشرحوا بعيد مش هتفهم ده. خلينا هنا. نعم. بما اوحينا. مش جمع قصة. ان كان يريد القصة القصص بمعنى القصة بمعنى الحكاية بمعنى الحكاية يبقى احسن مفعول به. وان اراد المصدر قص يقص قصا وقصصا ان اراد المصدر يبقى مفعول مطلق. خلاص. لا اله الا الله. ان اراد المصدر يبقى احسن مفعول مطلق. وان اراد القصة يبقى مفعول به. مفعول به. القصص على كل حال مضاف اليه يا شيخ احسن مضاف والقصص مضاف اليه مجرور بالاضافة على الاعرابين جميعا. احسن القصص يبقى ازاي هيبقى مفعول به ومجرور ازاي يعني دي يعني معرفة ان المفعول به من المنصوبات والفاعل من المرفوعات والكلام ده دي الف الف به نحو مش كده ولا ايه؟ ها؟ بما اوحينا الباء حرف جر. ما مصدرية؟ ما هنا ايه؟ مصدرية. مصدرية. مصدرية. أوحينا بما أوحينا أي بوحينا أو بإيحائنا إليك هذا القرآن. بإيحائنا بوحينا إليك هذا القرآن قصصنا عليك أحسن القصص. خلاص؟ أصل التقدير كده. بمعنى إيه؟ أي نعم. بأن أوحينا إليك. بما أوحينا يعني بأن أوحينا إليك. خلاص؟ لما تكبر بمعنى الذي تبقى موصول ازاي يعني لا كونها مصدرية واضح جدا بيوضح المعنى بإيحائنا إليك هذا القرآن قصصنا عليك أحسن القصص. خلاص. عايز ايه؟ لا لا من هي؟ ما المصدرية بتدخل على الماضي والمضارع وان المصدرية تدخل على الماضي والمضارع. يسرني ان كتبت ان فهمت وان تفهم. خلاص؟ ماشي الحال؟ يسرني ما فهمت يعني فهمك. خلاص. ما تفهموا برضو نفس الشيء. خلاص يا مشايخ. طيب بما اوحينا اي بوحينا. ما قلنا ما مصدرية وما المصدرية حرف لا محل له من الاعراب. خلاص. اوحينا اوحى فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الربط المتحرك اللي قلناه في انزلنا بنقوله في اوحينا. خلاص. نافع المصدر المؤول من ما والفعل في محل الجر بالباء. المصدر المؤول من ما والفعل في محل الجر بالباء. واحنا لسه عادين دلوقتي اللي في المحلات. عارفين في المحلات لسه عادينهم دلوقتي ونسيناهم والحمد لله. قلنا ليه المبنيات والجمل واشباه الجمل اخر حاجة الرابع اللي هو ايه المصادر المؤولة. طيب المصدر المؤول ما اوحينا ها في محل جر بالباء لانه مسبوق بالباء. هذا مفعول به لايه لاوحينا لاوحى اسمه اشارة مبني على السكون في محل النصب. طيب والقرآن بدل احسنت بدل او عطف بيان لانه عندنا القاعدة بتقول الاسم المحلى بال الاسم الذي فيه ال الاسم المبدوء بال الاسم المحلى بال الاسم المعرف بال إذا وقع بعد اسم الإشارة يعرب بدلا أو عطف بيانا. علامة البدل إيه؟ إنك تحذف المبدل منه وتقيم البدل مقامه فيظل الكلام صحيحا كما هو. بما أوحينا إليك القرآن. خلاص؟ اللي هو إيه؟ لا. لا. طيب وإن كنت من قبله لمن الغافلين. بس انتبهوا مش عايزكم تسرحوا بعيد علشان خاطر ايه نفهم كويس. الواو حرف ايه؟ عطف. إن عايز ايه؟ اي نعم هذا مفعول والقرآن بدل منه والبدل من المنصوب منصوب. القرآن بما أوحينا إليك هذا القرآن هو الوحي نزل على الوحي وقع على هذا ولا وقع على القرآن؟ وقع على القرآن. فلذلك أعرب بدلا إيه؟ بدلا أو عطف بيان. ما هذا الذي أوحاه الله؟ هو القرآن. القرآن هو الذي أوحاه الله. خلاص. طيب إن ها شرطية؟ لا مش شرطية. نافية؟ لا مش نافية. ها تفيد الشك. طيب ده إن مخففة من الثقيل أصلها إنا. ها إنا أصلها إيه؟ إنا. ماشي الحال. ها خففت ليه؟ هنشوف خففت ليه. عندنا القاعدة بتقول إذا خففت إن ترتب على تخفيفها أمران. طبعا إن إذا خففت إن وأخواتها بتدخل على إيه؟ على الجمل الاسمية. لا يجوز أن تدخل إن ولا إحدى أخواتها على إحدى أخواتها على الجملة الفعلية. خلاص. فإذا خففت إن زال اختصاصها بالجملة في الاسم. يعني ايه؟ يعني جاز ان تدخل على الجمل الفعلية والاسمية على السواء. خلاص. خلاص يا مشايخ. هذا اللي الامر الاول زال اختصاصها فجاز ان تدخل على الجملة الاسمية والفعلية على السواء. خلاص. طيب الامر الثاني جاز اهمالها واعمالها. لو دخلت على الجملة الاسمية يجوز ان تعمل ويجوز ان تهمل. واهمالها اكثر من اعمالها. خلاص. اهمالها اكثر من اعمالها. طيب كنت كان فعل ماض والتاء اسم كان ضمير مبني على الفتح في محل الرفع اسم كان. خلاص. من حرف جر وقبل مجرور بمن علامة جر الكسرة قبل مضاف الهاء مضاف إليه اللام. هذه هي اللام الفارقة. خلي بالك فارقة بين ايه؟ بين إن النافية وإن المخففة من الثقيل. ماشي الحال. وجود اللام طبعا الشيخ بيقول اذا خففت ان جاز ان تدخل على الجملة الفعلية وهي في الحقيقة تدخل على الافعال الناقصة الافعال الناسخة. لا تدخل الا على الافعال الناسخة سواء كانت ناقصة او تامة. يعني كان وكاد واخواتهما افعال ناقصة ناسخة وظن واخواتها افعال تامة ناسخة. خلاص. وان ظنك ها وإن ظنك لمن الكاذبين. وإن ظنك ها يعني تقدير الكلام وإنا لنظنك من الكاذبين. أصل صيغة تطلع كده. خلاص يا مشايخ. وإيه وإن كادوا لا يزلقونك بأبصارهم لا يفتنونك. طيب وإن يكادوا الذين كفروا وإن يكادوا يعني الفعل الأفعال الإيه؟ الناسخة، سواء الناقصة والتامة. طيب يبقى اللام دي بيسموها اللام الايه؟ الفارقة. اذا دخلت في خبر ان او في خبر الفعل الناسخ الذي دخلت عليه ان، يبقى دليل على ان دي يعني مخففة وليست نافية وليست شرطية، لانه لا النافية بتدخل فيها اللام ولا الشرطية بتدخل فيها اللام. خلاص يبقى اللي حدد لنا ان دي مخففة وجود هذه اللام. اسم اللام دي ايه؟ اللام الفارقة. الفارقة من حرف جر، والغافلين مجرور بمنه علامة جره الياء لأنه جمع مذكر سابق. طبعا الغفلة. لمن الغافلين، لمن الغافلين هو خبر كان، ومن قبله متعلق بكان وليس خبر. نعم. لا، ان دخلت على جمله فعليه ما فيش عمل، ده لو عملت هتعمل في الجمله، لو دخلت على الاسميه جاز الاعمال والاهمال. خلاص. نعم. كان فعل ماضي، التاء اسمه، اسم كان، فعل ماضي ناقص ناسخ، فعل ماضي ناقص ناسخ يدخل على المبتدا والخبر فيرفع الاسم، يرفع المبتدا اسما له وينصب الخبر خبرا له. هل من سؤال؟ من قبله ما هو اهو. ما هي الغفلة؟ قد تنشأ عن جهل وقد تنشأ عن نسيان. الغفلة معروفة، قد تنشأ عن الجهل وعن النسيان، عن عدم العلم. ما كنت تدري ما الكتاب ولا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان قبل البعثة، فأوحى الله عز وجل إليه فأصبح يدري ما الإيمان وما الكتاب وما ويدري كل شيء. بمعنى الجاهلين. لا لا، لا لا، ليس عيبا ان يجهل الانسان، لكن اذا علم انه جاهل ولم يتعلم فهذا هو العيب. نعم. وليس عيبا ان يغفل الانسان، لكن العيب ان يعلم انه غفل ويستمر في الغفل. نعم. خلاص يا مشايخ. اي نعم. اي نعم نعم نعم. اي نعم. نعم. طيب. ربنا كملنا بالعقل. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.